ولم يطق المتهم صبرا فرهض بغتة كالمستغيث: يا حضرة القاضي، في الدنيا حرام يسرق وبور جاهز بناره؟ فأسكته القاضي بإشارة من يده قائلا: تسألني أنا عمري ما اشتغلت حرامي. ونظر إلى منصة الدفاع، فقام المحامي عن المتهم يصيح قائلا: يا حضرة الرئيس، نحن لم نصادف وابور ولا رأينا وابور ولا مررنا في طريق به وابور، والقضية ملفقة من ألفها إلى يائها. وأراد المحامي أن ينطلق في هذا الكلام وأن يصول ويجول، ولكن القاضي قاطعه: حلمك يا أستاذ، المتهم نفسه معترف بأنه صحيح لقى الوابور قدام باب الدكان. فضرب الأستاذ وجه المنصة بقبضته وقال: هذا سوء دفاع من موكلي. فأجاب القاضي في هدوء: غرض حضرتك أن أصدق حسن دفاعك وأكذب الحقيقة التي نطق بها موكلك أمامنا جميعا. فاحتج المحامي ورفع قيرته، وقد بدا إلي أن كل همه أن يجلجل صوته في الجلسة وأن يتصبب عرقه فيمسحه بمنديله وينظر إلى زبونه كأنما يريه الجهد الذي يتكبده من أجله والعناية التي يبذلها في سبيله. وكان التعب والضيق والحبس بلا حراك أمام منصتي قد صيرني شخصا لا يعي ولا يفهم ما يدور حوله، فأخفيت وجهي في ملف من ملفات القضايا واستسلمت للنعاس.